حكاية حلوة طبعا بتهال، وفيه الإنسان بيرتاح ونفسه وتطمئن، ولكن طبعا هناك جوانب أخرى، يعني نوع من أنواع التشجيع للناس التي قد يعني تجد صعوبة في إنجاز شيء ما. فهناك الدعم والتشجيع لتكرار المحاولات من أجل تحقيق الإنجاز المطلوب كما يجب وينبغي بأفضل الطرق والسبل التي من الممكن استخدامها والوصول من خلالها إلى ما يريد الإنسان أن يحققه من نتائج طيبة إيجابية فعالة ترضيه ترضي الآخرين. بلا شك الواحد يعني دائما لابد أنه يفكر في الكلام اللي بيتقال، خاصة إذا كان من جهات موثوق بها، وليس هناك عليها اختبار أو امتحان حتى يضحى الإنسان كما قيلت أو كما يجب أن تصل المعلومة، وإنما من خلال تلك الجهات الموثوق بها التي أقصدها هي العلماء والأساتذة والشيوخ في التلفزيون أو في أي مجال جرائد المجلات. طبعا الكل بيتكلم على كيفه، مفيش حد يعني بيحسم الحساب العسير، وإنما قد يكون كما ذكرت موثوق بهم يعني أيضا يوافق على كلامهم، طالما أنهم يعني كلامهم بيعتمد على يعني مراجع بيرجعوا إليها. إذا الإنسان يتأمل شوي، كلام يكون صحيح، أنا ما بقولش أنه خاطئ، ولكن لابد من التأمل في ما وراء ذلك، أشياء يعني بتكون تحتاج إلى فكر أرقى.